قال ابن عقيل عليه رحمة الله وأشار بقوله قال ابن عقيل عليه رحمة الله وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصف المكمل إلى أن شرط حذف صدر الصلة ألا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة تمام كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق أو هو ينطلق أو ظرف أو جار ومجرور تامان نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق تعني الذي هو أبوه منطلق واضح هذا الكلام؟ لا يجوز في هذا الحال فقط لكن إن قلت وأنت لا تقصد محذوفا فلا بأس أظن الكلام واضح قال فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق تعني الذي هو أبوه منطلق لماذا؟ قال لأن الكلام يتم دونه فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا وكذلك بقية الأمثلة المذكورة أنتم معي إخواني؟ طبعا لا يختلف المعنى لا يختلف لكن المشكلة أنت تقصد لفظا ولا يدرى أنك تقصد هذا هذا هو الممنوع واضح هذا الكلام وأرجو وهنا تنبيه وابن عقيل سينبه عليه مسألة الحذف هذه إخواني ليست خاصة بهذا الموضع أي موضع يمكن أن تحذف فيه شيئا لا يجوز أن تحذف هذا الشيء إلا إذا كان معلوما واضح هذا الكلام يعني الكلام ليس خاص بحذف العائد المرفوع لا هذا أمر عام هناك قاعدة عامة ذكرها ابن مالك في باب المتن الخبر في الحذف قال وحذف ما يعلم جائز الحذف جائز لكن بشرط ما يعلم يعني هذا ليس خاص بالضمير المرفوع بل ممكن في الضمير المنصوب ممكن في الضمير المنصوب انتبه معي قد أقول مثلا جاء الذي انتبه معي أو في المجرور جاء الذي مثلا هو أنا ضاربه مثلا جاء الذي هو أنا ضاربه هذه الصلة هو أنا ضاربه مبتدأ وهذه الجملة خبر أم لا؟ أنا ضاربه هذه مبتدأ وهذا ماذا؟ ها؟ خبر فقد أقول جاء الذي هو أنا ضاربه كما يقال جاء الذي هو نجح في الامتحان فانتبه معي نفس الأمر هنا لو حذف الضمير هو في هذه الحالة لو حذف الضمير هو فسيقال جاء الذي ها؟ أنا ضارب هل يعلم أن هذا محذوف؟ لا يعلم مثال آخر أقول مثلا جاء الطالب الذي قابلته مثلا في بيته انتبه معي جاء الطالب الذي قابلته في بيته هذه الهاء تعود إلى الذي وهذه الهاء أيضا تعود إلى الذي أليس كذلك؟ عندنا عائدة عائد منصوب وعائد ماذا؟ لو حذف هذا العائد فقلت جاء الذي قابلت في داره ألا يحتمل أنني قابلته ويحتمل أنني قابلت في داره؟ ولم أقابله هو أنتم معي يا أخوان أم لا؟ يعني الآن الذي قابلته هو هو الذي جاء، لكن لو حذفنا الضمير هو فقلت جاء الذي قابلت في داره، قابلت ممكن قابلته وممكن أنا قابلت فلانا في داره، ممكن أم لا؟ ممكن. يعني كأن المقصود جاء الذي حصلت المقابلة في داره، لكن ليس بلازم أنني قابلته هو. تحتمل أم لا؟ تحتمل. فلو حذف الضمير هنا فلن يدرى أيضا، سيكون هناك احتمالات، احتمال ذكر الضمير واحتمال ماذا؟ حذف الضمير. والأولى أنه لا يوجد حذف، لأن القاعدة تقول إذا كان يمكن حمل الكلام على التمام فهذا أولى، وأيضا يوجد ضمير آخر يعود فلا نحتاج إلى تقدير ضمير هن لأن يوجد بديل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فمسألة الحذف ليست خاصة بالضمير المرفوع، بل يدخل فيها المنصوب، يدخل فيها المجرور، ليست خاصة بأي من الموصولات، بل بأي وبغير وبغير أي من الموصولات. لذلك ابن عقيل عليه رحمة الله قال انتبه، وكذا بقية الأمثلة المذكورة، قال ولا فرق في ذلك بين أي وغيره، لا فرق في ذلك بين أي وغيرها، فلا تقول في يعجبني أيهم هو يقوم، يعجبني أيهم يقوم، وأنت تقصد هو يقوم. لماذا؟ قال لأنه لا يعلم الحذف. ثم أيضا قال ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدأ، الأمر ليس خاص بالضمير المرفوع بل يدخل فيه المنصوب والمجرور. قال ولا يختص هذا الحكم، أي حكم الحذف، بالضمير إذا كان مبتدأ، بل الضابط، الضابط وهذه قاعدة عامة، أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجوز الحذف. إذا كان الكلام يحتمل في هذه الحالة سنبني على الأصل، والأصل هو عدم التقدير، أليس كذلك؟ أو عدم الحذف. فلذلك قال بل الضابط أنه، وسيأتي بأمثلة الآن، بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجوز حذف العائد، وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف، يعني كمثل هذه الجملة. الآن يوجد عائدة، أليس كذلك؟ لو حذف هذا فلا نحتاج إلى تقدير لوجود عائد آخر يغني عنه، صحيح أم لا؟ وبذلك لا يدرى هل كان هنا ضمير أم لا لو حذف، يعني صحيح ذلك؟ واضح هذا الكلام؟ لذلك قال هنا وذلك كما إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول، مثال نحو جاء الذي ضربته في داره، في بعض النسخ ضربته، اكتب الضمير، في بعض النسخ ضربته فقط، لا جاء الذي نحو جاء الذي ضربته في داره، فلا يجوز حذف الهاء من ضربته، فلا تقول جاء الذي ضربت في داره، لأنه لا يعلم المحذوف، ليس بلازم أنك ضربته، أنت ضربت في داره، ممكن ضربت زيدا، ضربت أي شيء، واضح يا إخوان؟ قال وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام. طبعا ابن مالك يعني هو يريد أن يقول كلام ابن مالك لا يشير إلى هذه التفاصيل، كأنه يفهم من كلام ابن مالك أن الحذف أو أن شرط الحذف هذا خاص بالضمير المرفوع، هو يريد أن يقول كأننا نفهم من كلام ابن مالك أن شرط الحذف خاص بالضمير ماذا؟ لا يدخل المنصوب ولا المجرور، لا، هذه قاعدة عامة في أي حذف، حتى في غير الضمير، في غير الضمير أيضا، أنتم معي يا إخواني أم لا؟ في غير الضمير لا يجوز أن تحذف شيئا إلا إذا كان هناك دليل عليه، لا يمكن أن تقول لي في الحجرة وأنت تقصد يعني زيد في الحجرة، لا يمكن، أليس كذلك؟ لعدم وجود دليل على هذا التقدير، أنت تقول دليل في الحجرة وأنا لا أدري عما تتكلم، لكن لو كان هناك دليل، لو قلت لك أين زيد فقلت في الحجرة، نعم يوجد دليل، لكن مباشرة هكذا في الحجرة وتريدني أن أعرف المحذوف أيضا لا يصح، واضح؟ هذه قاعدة عامة في مسألة الحذف. قال وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام، فإنه لم يبين من الإيهام، من الإيهام، منكم من الإبهام أو من الإيهام، لكن الأولى الإبهام، يعني لم يوضح، لم يوضح، فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف، سواء أكان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، وسواء كان الموصول أيا أم غيره، بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات لأن كلامه في ذلك، والأمر ليس كذلك، بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صالح ما بعدها لأن يكون صلة كما تقدم، نحو جاء الذي هو أبوه منطلق ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق، وكذلك المنصوب والمجرور، نحو جاءني الذي ضربته في داره ومررت بالذي مررت، مررت بالذي مررت، في بعض النسخ مررت مرة ثانية لا، ومررت بالذي مررت به في داره. هنا أيضا لو حذف الضمير من به لا يعلم، يمكن أن تقول مررت بالذي مررت في داره، أنت مررت في داره، ليس شرط أنك مررت به، واضح هذا الكلام؟ قال ويعجبني أيهم ضربته في داره، كل هذا الضمير فيه لا يحذف، ضربته لا يجوز ضربته لا يجوز ضربته لأنه لن يعلم، ومررت بأيهم مررت به في داره، واضح هذا الكلام؟ إذن الخلاصة شرط حذف الضمير العائد عموما سواء كان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، الشرط لجواز الحذف أن يكون هذا شرط عام في كل ضمير يحذف، أن يكون هذا الضمير المحذوف معلوما حذفه، واضح هذا الكلام؟ هناك دليل من الكلام يدل على أنه كان هناك ضمير لكن حذف، لكن لو كان الكلام في ظاهره لا يظهر أنه حذف منه شيء فلا يجوز أن تحذف الضمير إذا كنت تقصده، واضح؟ بهذا انتهينا من شروط حذف العائد المرفوع، ويبقى لنا حذف العائد المنصوب والمجرور بالحرف والمجرور بالحرف والمجرور بالإضافة، وهذا سيكون يوم السبت إن شاء الله تعالى.